ضحك الحلوة دونك دنيتش تسوى خطي العين بعدك وين اوديه احل ايامك الحلوة دونك دنيتش تسوى خطي العين بعدك وين اوديه تعال الروح ما ظل كل صبر بيها بيها جروح بس انت التداويها تعال الروح ما ظل كل صبر بيها بيها جروح بس انت التداويها تعال الروح ما ظل كل صبر بيها بيها جروح بس انت التداويها بيها جروح بس انت التداويها مش تريد انطيك بس ارجع لاحضاني روح عبديك ما ابخل عليك احل ايامك الحلوة دونك دنيتش تسوى خطي العين بعدك وين اوديه احل ايامك الحلوة دونك دنيتش تسوى خطي العين بعدك وين اوديه تعال الروح ما ظل كل صبر فيها فيها جروح بس انت التداويها فيها جروح بس انت التداويها واشتاق لدفع عيونك اخذني وياك ما اقدر انا بدونك اريد انساك واشتاق لدفع عيونك ويا اصحاب عنك بل يسألوني اكلكم غاب وانت الرمش لعيوني افكر بيك تلقاني خطي العين بعدك وين اوديه رغم دموعي واحزاني افكر بيك تلقاني خطي العين بعدك وين اوديه تعال الروح ما ظل كل صبر فيها فيها جروح بس انت التداويها فيها جروح بس انت التداويها شفت حالي يجي ويروح بس صيفك على بالي كل الجروح تبكي لو شفت حالي يمر ذكراك رجعك ارجع يا نور عيني ارجعك ما ردت غيرك خوف البعد ليديرك اطي العين بعدك وين اوديك ردتك ما ردت غيرك خوف البعد ليديرك اطي العين بعدك وين اوديك تعال الروح ما ظل كل صبر بيها فيها جروح بس انت التداويها فيها جروح بس انت التداويها